فهو كان المفتي وكان رئيس الجامعة الإسلامية ورئيس تعليم البنات وغيرها، وكان كفيل، وهو يعني رئيس القضاة بالأردن. وخذ مثلا الشيخ بن حميد عليه رحمة الله، عبد الله بن حميد كفيل، وهو من أمهر من مر على القضاء وأذكى من مر على القضاء، حتى يعني ينسى يروى عنه، يروى بعض من عايشوه ويعني حضروا بعض المجالس أنه يعرف صوت الخصم بعد 40 سنة إذا بر عليه رحمه الله. ذكر عجيب، وقد قرأت عليه فصلا في رسالة الدكتوراه رحمه الله عام 1401، وحضرت ذات مرة مجلس له درس بعد العصر، وجاءت امرأة وسألته، جاء رجل سأله عن حال القلاء، فالشيخ نادى شخص موجود بالمسجد وأسر له وقال للسائل اجلس، فذهب. طبعا هو سأل السائل قال معك زوجك؟ قال لي. فأرسل الشيخ اللي عنده هذا وراح وقال له اسأل المرأة وش اسمها، فسألها قالت اسمي فلانة، ثم جاء وأسر للشيخ قال وش اسم زوجك؟ قال اسمها كذا. طبعا أعطى اسم زوجته الحقيقي وهو جاي من أخته معه. فشوف سبحان الله، بعد ذلك الشيخ يعني نهره، قال والله الشيخ أنا جاي بنا لأنها الزوج تعي وطلعونها، يقول لازم تجيب لنا فتوى من هنا. شوف الذكاء سبحان الله العظيم. يعني أيضا الشيخ ابن باز وأنتم تعرفونه جيدا رحمه الله، من أذكى من مر على القضاء وهو كفيل. أنا قصدي أن يعني بعض هذه الشروط قد لا يلزم. طيب، قال عارف بأحكام الكتاب والسنة والإجماع، يعني فيما يحتاج إليه، لأنه يبي يفصل بين الناس، يبي يفصل بينهم، والخلاف يعني له خلاف بالمسائل العلمية، خلاف العلماء من الصحابة فمن بعدهم ليأخذ بقول من أقواله. وطرق الاجتهاد يعني اللي مباحث الأمر والنهي والمطلق والمقيد والخاص والعام، اللي تبحث عادة فيه علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه. ولسان العرب اللي هو طبعا اللغة العربية، اللغة العربية النحو وغيره، ينبغي أن يكون عارفا بها، لأن قد يترتب الحكم على المسألة الضبط كتابة ونطقا. ثم قال ويسن كونه كاتبا، يعني كون القاضي، لأنه يحتاج إلى كتابة، يحتاج إلى كتابة. والآن أظنه يستحيل أن يعين إلا كاتب، لأنه اشترط أن يكون متخرجا من الكليات الشرعية. ويسن كونه كاتبا ونزوله وسط البلد، هذه عجيبة جدا، لكن هذا في السابق. أما الآن فالناس الحمد لله تنقلهم سهل، فقهاء يقولون وسط البلد. ليش؟ عشان يكون أريح للخصوم، يعني من جميع أطراف البلد يأتون إليه. أما الآن والله الحمد لله الناس معهم يعني رواحلهم، معهم سياراتهم وغيرها، فالأمر أصبح الآن سهلا، سهل الوصول إلى مجلس القضاء. وحكمه بمكان واسع،

وردها على المدعي، يعني بعد ذلك رد القاضي على المدعي. حلف من هو الذي حلف؟ المدعي. واستحق العين، استحق العين محل الدعوة. فإن نكل، من هو الذي نكل؟ المدعي. أيضا صرفهما، إذا رفض المدعي اليمين والمدعى عليه صرفهما ورفعت الجلسة، لأنه لم يترجح للقاضي حقا لأحدهما فيبقيان على حالهما قبل التقاضي، قبل الترافع إلى القاضي. وإن ادعى ما بيد أحدهما ولا بينه فقوم، يعني هما الآن ترافع وكل واحد يدعي أن البعير له، وأحدهما ممسك بزمامه والآخر غير ممسك، يكون لمن؟ للممسك، لمن بيده، لمن بيده. قال فقوله، أن يقبل قول من العين بيده أو بيدهما. شلون بيدهما؟ يعني بعير كل واحد ممسك الزمام، ماسكين الجميع. أو بيدهما أو تعارضتا، يعني لهما بينتان لكنهما تعارضتا. شو يقول المؤلف؟ يقول حلف، يعني حلف كل واحد منهم. ومن أهل العلم أن يقول إذا تعارضت بينتان تسقطان. وجعل اليمين بينهما. عندكم اليمين؟ عندكم اليمين نسخة؟ اليمين جعل اليمين بالنسخة عندكم؟ لعلها العين، لأنها يعني هذا أقرب أن تكون العين، لأن الآن الخلاف على العين. وإلا كيف تجعل اليمين بينهم؟ حلف نصف يمين هذا غير واضح. الذي يظهر من العين والله أعلم. وجعل اليمين بينهما ويحلف على البت. شلون البت؟ يعني جازم، حازم. إلا في نفي فعل غيره فعلى نفي العلم، يعني الآن هو يحلف على البت، والله إن هذه لي، والله إن هذه لي، والله إن هذه ما هي بصح، إلا على نفي العلم، يعني والله لا أعرف أنها لفلان، أو ينفي العلم. ولا تشرع اليمين في حقوق الله مثل الزكاة والكفارات وغيرها. ثم قال وإذا كان لميت حق أو للمفلس فحلف الورثة أو المفلس تبع، لأن الورثة يروبون، لأن الحق لهم الآن. وإن لم يحلفوا الورثة، يعني رفضوا اليمين، فبذل الغرماء اليمين ما لم يقبل منهم. لماذا؟ قالوا لأنهم يجرون حظا بهذا لأنفسهم. شلون يجرون حظ؟ يبي يحلفون يدون المفلس له مال، إذا ثبت المفلس مال يرجعون عليه ولا لا؟ يرجعون عليه، لأنه غرم. هم اليمين هذه يجرون حظ، ولهذا قالوا لا تقبلوا يمينهم، لا تقبل يمين الغرماء. وإذا كان الميت الحق، إنسان الميت له حق ينوب عن ورثته، فنقول للورثة احلفوا أن الحق هذا لكم، السيارة لكم والأرض لكم. وهكذا المفلس، إنسان قال أنا ادعى الفلس، قال أنا مفلس ما هي المحسن، نقول احلف. فإذا حلف الورثة أو حلف المفلس ثبت،

فإما أن يتولى الشريكان القسمة بأنفسهما أو يختاران شخصا واحدا يرضيانه أو يطلبان من الحاكم القاضي قاسما تعيين شخص يقسم بينهما تعيين شخص يقسم بينهما والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. يا أهل السؤال نعم بقي عندنا 3 دقائق. كيف؟ أيوة هي محل خلاف. شرط الذكورة محل خلاف. الجمهور يرون اشتراط الذكورة ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم رأى. والقول الثاني أنه يجوز للتولى الأنثى والراجح هو قول الجمهور. أما عمل الناس فليس حجة. نعم. لا هي قسمة يقسم بينهم. القسم هذا في بين الزوجات. مر معنا في دروس سابقة القسم بين الزوجات. كان عنده أكثر من زوجة يقسم بينهم يعني اللي هو المبيت والنفقة والسكن. نعم. أطول مدة ما لا حد ترجع لي قوة القاضي وترجع لي نوعية الدعوة وترجع لي قوة الخصوم وترجع للصدق. إذا كان الخصوم عندهم صدق ووضوح جلسة واحدة القاضي يحكم بينهم ويمشي. في السابق كان إذا خرج المسجد ما يضبطون ولا يكتبون لكن الناس وقافين. الحين الله مستعان محامين يقلب الأمور رأسا على عقب. شوف الحق من هنا ومع ذلك يطالب عشان يأخذ لي يموكل عشان حفلة ريالات. الله مستعان. ما يبقى. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تابع. الرسول ما تابع لما جاء ماعز واعترف ما قال بمن زنيت، ولما جاءت الغامدة ما قال من الذي زنى. هذه أمور تحتاج إلى ستر. حنا لا يثبت الزنا كما مر معنا في دروس سابقة إلا بأحد أمرين، يا الاعتراف يا شهادة أربعة، وشهادة أربعة على مدار التاريخ ما حصل، فيبقى الاعتراف. إذا اعترف ما يطالب بأن يعترف على من فعل به أبدا، ولا ينبغي ولا يسأل عن هذا. صلى الله وسلم على نبينا. انتهت هذه المادة، وتقبلوا تحيات إخوانكم في موقع منار الإسلام www.in-islam.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.